إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن مظاهر حب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم كماله وعصمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أجل كمال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصمته، ونظرا إلى ذلك وما كان من حال أصحابه رضوان الله عليهم معه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة: الواجب على كل مسلم أن يكون أصل قصده توحيد الله وحده لا شريك له، وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدور على ذلك ويتبعه أين وجد، يعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة رضوان الله عليهم، فلا ينتصر لشخص انتصارا عاما مطلقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينتصر لطائفة انتصارا عاما مطلقا إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن الهدى يدور مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دار، ويدور مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. كل ذلك من أجل كمال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان من حال أصحابه رضوان الله عليهم، إذ هم خير الخلق بعد الأنبياء رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم على رسله وأنبيائه أجمعين. نقول ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه مرة أخرى، فإنه أصل عظيم، وبه تنحل كثير من المشكلات، وبه يخرج المسلمون من الأزمة ويخرجون من المضيق، لو أنهم تأملوا في حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي كماله وعصمته، وفي حال أصحابه رضوان الله عليهم معه ومع دين الله تبارك وتعالى، تلقيا وأداء وإيمانا وعملا وجهادا وسعيا رضوان الله عليهم أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في منهاج السنة: الواجب على كل مسلم أن يكون أصل قصده توحيد الله تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصل قصد المسلم ينبغي أن يكون بتوحيد الله تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، وبطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدور على ذلك ويتبعه أين وجد، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا كان ذلك كذلك، فإنه لا ينتصر لشخص انتصارا عاما مطلقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينصب شخص للأمة يوالى ويعادى عليه، فإن ذلك من الضلال المبين، ولكن الذي يوالى ويعادى عليه هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينتصر لطائفة انتصارا عاما مطلقا إلا للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلا ينتصب للأمة أحد، ولا ينتصب للأمة من الجماعات جماعة ثم ينتصر لها انتصارا عاما مطلقا إلا للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بعد الانتصار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتصارا عاما مطلقا، وذلك لأن الهدى يدور مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دار، ويدور مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. من مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم كماله وعصمته. قال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فجعل الله جلت قدرته الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة لنا نقتدي به في كل شيء. ولذلك فلا بد من القطع بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم، وأن كل ما فعله موافق للصواب والحكمة ظاهرا وباطنا يرضى عنه الرب تبارك وتعالى ويكافئ عليه خيرا. وإلا فكيف يأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع من يزل أو يخطئ؟ والله لا يأمر إلا بالعدل والإحسان. قال الله جلت قدرته: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وبالقطع كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوما، لأن الله جلت قدرته أمرنا باتباعه المطلق. فلو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاش لله بدر منه أي شيء محرم، وحاش لله أن يكون ذلك أبدا واتبعه أحد في هذا الفعل المحرم امتثالا لأمر الله سبحانه، فلن يخرج أمر المتبع من حالين: إما أن يحمل وزرا، وهذا ينافي كمال عدل الله تبارك وتعالى، إذ إن الله تبارك وتعالى قد أمر باتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يعاقب على اتباعه؟ وإما أن يثاب، وهذا ينافي بالغ حكمته عز وجل، فثبتت عصمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصغائر والكبائر. ولا شك أن الذي ثبتت له العصمة في كل شيء يثبت له الكمال البشري في كل أحواله، فلله الحمد والمنة على عصمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآية العظيمة التي أمرنا الله تبارك وتعالى فيها بالاتساء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أموره جميعها فيها من الفوائد الكثير، ومن ذلك تزكية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغ التزكية. وذلك من هذه الوجوه: إثبات أن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العادات والعبادات، في الأمر والنهي، في القول والفعل، في الجد والضحك، في الرضا والغضب، في النوم واليقظة، في الأكل والشرب، في الحل والترحال، لنا فيه قدوة حسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الآية لم تحدد مجال الأسوة. يقول الله جلت قدرته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فجعلها الله تبارك وتعالى هكذا مطلقة، ولم يقل جلت قدرته لقد كان لكم في عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولكن جعلت الآية الأسوة في كل شخصه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من شعر رأسه حتى أخمص قدميه، من أول حياته حتى مماته صلى الله عليه وسلم، في كل ما تفوه به في جميع حالاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو في نفسه بكل ما فيه أسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وافتتحت الآية الكلام بمؤكد، وهو قول الله جلت قدرته لقد، وهي تفيد التحقق. وأيضا أتى الله رب العالمين بالفعل كان الذي أفاد بما فيه من المضي ثبوت الأمر في ذاته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزكاه الله تبارك وتعالى أبلغ التزكية في هذه الآية العظيمة بأن جعلت الآية كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم موافقا للصواب، بل نزهت كل تلك الأفعال عن الخلل، حيث وصف الله الأسوة بأنها حسنة، فقال ربنا جلت قدرته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحاشا لله أن يصف الله تبارك وتعالى ما فيه أدنى خلل بأنه حسن، وأن يصفه الله تبارك وتعالى بالحسن مع ما فيه من الخلل ولو كان يسيرا. فدل ذلك على أن كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هو موافق للأصوب لا للصواب وحده، ثم كل ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفعل والقول هو منزه في ذاته عن الخلل. وأيضا يتفرع على ما سبق أن كل أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرة وباطنة مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصبه الله تبارك وتعالى لنا أسوة حسنة، فكل ما أتى منه من أفعاله الظاهرة والباطنة فهو مقبول عند الله جلت قدرته. وذكرت الآية أن في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، فليست تلك الأسوة لأي أحد، فهذا أبلغ تزكية لصاحب الأسوة أن يقتفي أثره من حقق الإيمان بالله واليوم الآخر. وكان الله تبارك وتعالى منه على ذكر فذكر الله كثيرا، وهذا فيه ما فيه من الفضل لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد في الآية أيضا التهديد الشديد لمن يطعن في أي شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولية أو فعلية، أو يطعن في شيء يخص عاداته أو عباداته، لأن كل أحواله صلى الله عليه وسلم مزكاة من الله عز وجل، فمن طعن في شيء منها فقد رد تزكية الله، أو ادعى أن الله تبارك وتعالى قد زكى من يستحق الذم، أو أن الله جلت قدرته لم يطلع على ما يستحق الطعن من أفعاله، وتنزه الله تبارك وتعالى عن كل ذلك وهو العلي الكبير. إذن ففي الآية تهديد شديد لمن يطعن في أي شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولية أو فعلية أو سكوتية، أو يطعن في شيء يخص عاداته أو عباداته، لأن كل أحوال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مزكاة من الله عز وجل. فعلى كل مسلم أن ينتبه لهذه الأمور عند الحديث عن سنة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخشى على من يتعرض لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأدنى لمز أو غمز، أو لم يرضى بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهج حياة، أو يحكم عليها بعدم ملائمتها لظروف العصر، أو أنها قاصرة عن فهم الواقع، نخشى عليه سوء الخاتمة. ومن الفوائد في الآية العظيمة أيضا أن في الآية أن كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عاداته واستحضر نية الاقتداء أنه يثاب على عمله هذا، حتى ولو كان العمل الذي يقتدي فيه بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العادات لا من العبادات، فإن العادات بالنية الحسنة تصير عبادات، ويتحصل الآتي بها على ثواب ذلك الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طالما استحضر نية الاقتداء ويثاب على عمله هذا، حيث إن الآية حثت على مطلق الاتباع، لأنها لم تقيد الأسوة في العبادات دون العادات، وكل ما حث الله عباده على فعله فلهم فيه الأجر والمثوبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة بإطلاق، ولم يحدد لنا ربنا تبارك وتعالى مجالا من المجالات التي يتأسى فيها بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يقصر الأسوة عليها، وإنما جعلها أسوة حسنة مطلقة وعليه ففي مجال الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متسع لمن أراد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والدليل على هذا الفهم أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء دون تفريق بين عادة وعبادة، ولم يتمحكوا كما تمحك المتأخرون وفصلوا بين ما كان من عاداته وما كان من عباداته، وإنما تأسوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء. ألم تر إلى أنس رضوان الله عليه كيف أحب الطعام الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أنس قبل ذلك يبغضه ويكرهه، أي يبغض ذلك الدباء ويكرهه كرها شديدا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه ويتتبعه في جوانب الصحفة قال: فأحببته من ساعة إذ، فلله دره من إمام يقتدى به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقتفوا رضوان الله عليهم أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء دون تفريق بين عادة وعبادة، فرضي الله عنهم أجمعين. ومن الفوائد في الآية العظيمة أنه يقوى الاتباع ويضعف بقوة وضعف الإيمان بالله واليوم الآخر وبكثرة ذكر الله تبارك وتعالى وقلته، ولأن الناس مختلفون في اليقين فهم متفاوتون في الاتباع، ويجب أن يعلم المسلم أنه بالاتباع سيزيد اليقين عنده، فالعلاقة بين الأمرين متلازمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فمن وجد عنده اليقين على ربه جل وعلا وعلى أنه ملاقيه وذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، فإنه بقوة ذلك يأتي الاتباع بقوة مناسبة لقوة الإيمان واليقين بالله واليوم الآخر وبكثرة ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا قل اليقين بالله واليوم الآخر وقل ذكر الله تبارك وتعالى فإن الاتباع يتخلف، وإذا فالعلاقة بين الأمرين متلازمة، بين الإيمان واليقين بالله واليوم الآخر وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى من جهة، واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة أخرى. ومن الفوائد في الآية العظيمة التي دلت على كمال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يقدح في عصمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كماله حاشاه أن يفعل خلاف الأولى، بناء على عدم وجود أمر من الله تبارك وتعالى في تلك المسألة، أو أخذا بمبدأ الشورى المأمور به. المهم أن الله سبحانه وتعالى يدله ويأمره بالأولى والأحسن في كل مسألة، وتستقر السنة على ذلك، وتكون السنة كلها موافقة للأصواب والأحسن في كل أمر. فإذا اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبول فداء الأسرى في بدر وكان ذلك خلاف الأولى، فكان ماذا؟ إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلب جانب الرحمة وهو به أولى، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء من عند الله تبارك وتعالى ما هو الأصوب والأحسن في ذلك الأمر. وقس على ذلك في كل أمر يكون فيه خلاف الأولى، وكل ذلك من الأمور المحصورة. والمهم أنه في النهاية يدله ويأمره ربه جل وعلا بالأولى والأحسن في كل مسألة، وتستقر السنة على ذلك، وتكون السنة كلها موافقة للأصواب والأحسن في كل أمر. فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مظاهر حبه تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبيت يطعمه ربه ويسقيه. وهذا فيما ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الشيخان بإسناديهما في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال، والوصال في الصوم هو ألا يفطر يوما أو أياما على سبيل المداومة والمواصلة. فلما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال قال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا، رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أصحابه ونهى المسلمين عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ وهم قد أمروا بأن يتأسوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكونوا قد علموا أن ذلك من خصائصه، فإن من الخصائص للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا ينبغي أن يتأسى به فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيكم مثلي؟ هذا استفهام يفيد التوبيخ الذي يشعر بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستبعد منهم أن يفعلوا ذلك. أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. قال الإمام ابن القيم عليه الرحمة: يحتمل أن يكون المراد ما يغذيه الله تبارك وتعالى به من معارفه، وما يفيضه على قلبه الشريف من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه ونعيمه بحبه. قال: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني. رحمة الله عليه مجرب هو، يقول عن هذا الأمر رحمة الله عليه: يحتمل أن يكون المراد ما يغذيه الله تبارك وتعالى به من معارفه، وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه ونعيمه بحبه. قال: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني. لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبيت عند ربه يطعمه بغذاء مادي ويسقيه بشراب مادي ما كان في نهي أصحابه رضوان الله عليهم عن المواصلة شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيكم مثلي؟ لأنه جعل فارقا بينه وبينهم رضوان الله عليهم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان لا يأكل ولا يشرب شيئا ماديا فإنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. ثم إنهم لما أبوا إلا أن يكونوا مواصلين كما يفعل النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. والتنكيل هو العقوبة التي تجعل نكالا من أجل أن يحذر من يعلم بها ومن يشاهدها، يعني لو تأخر الشهر لزدتكم في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف منه بالترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ومناسبة هذا القول أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يواصل صيام عدة أيام من شهر رمضان بدون إفطار، فلما أراد الصحابة أن يفعلوا مثله ذكر لهم هذه المقولة: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث من الفوائد الكثير، ومنها اجتهاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادة، حيث إنه كان يواصل عدة أيام في شهر رمضان بدون إفطار، ودليله فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. وفي الحديث شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة حيث نهى الأمة عن وصال الصيام مع أنه كان يواصل. قال الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال، فأشفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته ورحمها فنهى عن الوصال وهو يفعله، لأنه ليس كهيئتهم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ومن الفوائد في الحديث الشريف اختصاصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون البشر بأمور تبين فضله وتزيد شرفه، ودليله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيكم مثلي، فنفى أن يكون أحد من الصحابة مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووضح صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه عدم المثلية، وهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبيت يطعمه ربه ويسقيه. وذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح الحديث رأيين لأهل العلم، أما الأول فهو أن الله يجعل فيه قوة الطاعم الشارب، ورجح الإمام النووي هذا الرأي، وحجته في ذلك أنه إذا أكل حقيقة لم يكن مواصلا، وهذا هو الرأي الراجح المنصور. وأما الثاني فأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطعم من طعام الجنة كرامة له، وهذا رأي مرجوح عند أهل العلم من المحققين. وعلى كل فأي الرأيين كان صحيحا فإننا نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطعمه ربه ويسقيه، وهي كرامة عظيمة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعدم مثلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه لا تقتصر على هذه المسألة، ولكن ثبتت عدم المثلية في أمور كثيرة، وهي من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يترتب عليها من العمل ما يترتب. وفي الحديث أيضا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أمر من أموره، حتى الأمور التي فيها مشقة ظاهرة، حيث إنهم أبوا أن ينتهوا عن الوصال مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لهم سبب قدرته على الوصال. ففي الحديث فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتفاء المثلية بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، أبوا أن ينتهوا عن الوصال رضوان الله عليهم حرصا منهم على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أمر من أموره، حتى في الأمور التي فيها مشقة ظاهرة. والإنسان لو أنه رزق لاتباع الحق المؤسس على المحبة الصدق فإنه يمكن أن يفهم هذا الكلام وهذا الفعل وهذا الموقف من الأصحاب رضوان الله عليهم فهما مقاربا، إذ شتان بين من جاء بعد الأصحاب رضوان الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لأنه إذا كان الإنسان يحيا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يعز عليه جدا أن يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاني أمرا من الأمور ثم لا يعاني مثله، وأن يعالج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا من الأمور ثم لا يعالج ذلك الأمر مثله. والمحب لمن يحب مطيع في كلامه وفي أفعاله وفي حركاته وفي سكناته، وكانوا أكمل الخلق اتباعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث العظيم حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تربية أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، لأنهم لما أبوا الانتهاء عن وصال الصيام واصل بهم يومين، ولولا رؤية هلال شوال لواصل بهم اليوم الثالث تعزيرا لهم، وليعلموا أنه لا طاقة لهم بالوصال مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه يؤخذ اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للتربية العملية إذا لم تجد التربية القولية، بل قد يصل الأمر إلى حد التعزير بغرض التعليم، إذ ورد في الحديث الشريف كالمنكل بهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ بهذه التربية العملية، لأن الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات. وما هذا الذي تراه في الساحة اليوم من كثرة الأفكار ومن تضاربها ومن ذلك التهارش والتعارج إلا من قلة العمل، فأناس قد فرغوا وبطل عنهم العمل إلا قليلا، وحينئذ يأخذ التنظير والتقعيد والتأصيل والتهارج والتهارش مأخذه من قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقع بين الأصحاب ما وقع، وتنادى المهاجرون يا للمهاجرين وتنادى الأنصار يا للأنصار، خرج عليهم النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أو قد قلتموها؟ دعوها فإنها منتنة، يعني العصبية. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمسير في وقت لم يكن يسير في مثله، إذ سار بهم في حمارة القيض وفي شدته، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سار بهم عامة يومه وليلته وعامة يومه، فلما نزل يقول الراوي: فما هو إلا أن وجدت جنوبنا مس الأرض حتى رحنا في سبات عميق، ثم أصبحوا، فكان ماذا؟ ذهب الخلاف وبقي الوئام والائتلاف والحمد لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحرص على العمل لكي يقتدى به فيه، وكل الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العمل فإنه يخرج من الشقاق لا محالة. ومن عد قوله من عمله فإنه حينئذ يراقب لفظه ويقل منه، وحينئذ يكون على البصيرة في هذا الدين العظيم. بل إن أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها أمنا أخذت بهذا المبدأ مشيرة به على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أمرهم في الحديبية أن يتحللوا، فإنهم رضوان الله عليهم قد تقاعسوا شيئا، وحينئذ كان ما كان من ذلك الذي خافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه، إذ أمرهم بأمر فلم يمتثلوه مباشرة، ودخل حزينا كئيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أم سلمة فقالت: ما لك يا رسول الله؟ قال: أمرتهم فلم يمتثلوا وأخشى أن ينزل عليهم عذاب من عند الله تبارك وتعالى. قالت: لا عليك، أخرج يا رسول الله فلا تكلم أحدا، وادع حالقك فليحلقك وتحلل. وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أشارت به أم سلمة رضوان الله عليها، وخرج فأتى بالأمر العملي ولم يكلم أحدا، وحينئذ علموا أنه لولا فضل الله تبارك وتعالى عليهم ورحمته وشفقة هذا النبي الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم لكان قد نزل عليهم من العذاب ما يجعلهم الله تبارك وتعالى به نكالا. فقام بعضهم يحلق لبعض، والموسى تأخذ في جلود رؤوسهم حتى تدمي وجوههم بالدماء، فرضوان الله عليهم أجمعين. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. فعلى كل داع إلى الله تبارك وتعالى أن يحرص على هذا الأصل العظيم، وأن يدل من يكون من سامعيه ومن آخذ العلم عنه أن يكون من العاملين بما يسمعون، وأن يتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى من أجل إزالة الجهالة ورفع الغشاوة وإزالة الحجب عن القلوب، ثم من أجل أن يتحول ذلك إلى عمل في دنيا الله تبارك وتعالى، وحينئذ يثمر العلم ثمرته والحمد لله رب العالمين. وأيضا من مظاهر حبه تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن زوجه ربه من فوق سبع سماوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب هي زينب بنت جحش رضوان الله عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزيد وهو زيد بن حارثة ابن شراحيل الأسدي مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزيد فاذكرها علي، يعني فاخطبها أنت لي من نفسها. قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، يعني تجعل في عجينها الخمير، وتخمير العجين هو تركه ليجود أو تخمره بمعنى تغطيه، والتخمير هو التغطية مطلقة. قال فلما رأيتها قال زيد، وكان قد طلقها وكان بينه وبينها ما كان من ذلك الأمر العظيم الذي أراد الله تبارك وتعالى من ورائه الحكمة والرحمة لأمة محمد الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما انقضت العدة وأرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطبا إياها للنبي صلى الله عليه وسلم، واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرسله هو بذاته إليها هي بعينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، وكانت قبل زوجته، ولكن لما ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، يعني ورجعت ووليتها ظهري، فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرك، قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها يعني إلى موضع صلاتها من بيتها، ونزل القرآن يعني قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل عليها بغير إذن، رواه مسلم رحمة الله عليه في صحيحه. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجه الله تبارك وتعالى من فوق سبعة أرقعة، وزوجه الله تبارك وتعالى ابنة عمته زينب بنت جحش لكي يبطل الله تبارك وتعالى ما كان من أمر التبني بآثاره. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد إذ وجه الله تبارك وتعالى إياها، دخل عليها بغير إذن، قال زيد، ونزل القرآن يعني قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فالذي زوجه إياها هو الله رب العالمين وكان وليها في ذلك العقد، وجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل عليها بغير إذن بغير إذن، واكتفى بهذا الذي كان من تزويج الله تبارك وتعالى إياه إياها، وفيه الكفاية برحمة الله تبارك وتعالى وحكمته. فقول أنس رضي الله عنه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن دلالة على أن الله جلت قدرته قد زوج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فوق سبع سماوات، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وملخص هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبنى زيد بن حارثة ونسبه إليه، فكان يدعى زيد بن محمد، وذلك أنه لما اختار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبيه وعمه كافاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن جعله ابنا له من التبني يرثه ويرثه، وظل يدعى بزيد بن محمد من يومئذ، فرضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم أنزل الله تبارك وتعالى قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فدعي زيد مرة أخرى إلى أبيه، وبقيت مسألة أخرى كانت قد استحكمت في نفوس الناس، وهي أن الرجل المتبني لا يحل له أن يتزوج بمطلقة من تبناه لأنها بمثابة زوجة ابنه، فأوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن زيدا سيطلق زوجته ثم يتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبطل تلك العادة. فهذا كان يسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه، فإذا ما جاءه زيد يشاوره في طلاق زوجته يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر عليها وأن يمسكها بالمعروف ويخفي ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه من أن زيدا سيطلق زينب وأن الله تبارك وتعالى سيزوج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياها. ولما تم أمر الله تبارك وتعالى بالطلاق وانقضت عدة زينب رضي الله عنها أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيدا إلى مطلقته يخبرها برغبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالزواج منها، فقالت أستخير ربي، لأنها لما ذكر لها ما كان من ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها وخطبته إياها قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، يعني حتى أستخير الله تبارك وتعالى. فقامت إلى مسجدها رضوان الله عليها إلى موضع صلاتها من بيتها ونزل القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وأنزل الله تبارك وتعالى حينئذ قوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زينب بغير إذنها وتم ذلك الأمر كما قضاه الله تبارك وتعالى وأمر به وقدره. فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا كله في هذه الآيات وكذلك في الحديث الشريف دروس وعبر وفوائد جليلة جدا، من ذلك في الشمائل النبوية بيان فضل ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ووجه ذلك أنه سبحانه أنزل قرآنا كريما يتلى إلى يوم القيامة بتزويج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زينب بنت جحش، وتولى الله تبارك وتعالى أمر تزويج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسب ذلك إلى نفسه الكريمة المقدسة فقال تعالى زوجناكها، فتولى الله تبارك وتعالى أمر التزويج ونسب ذلك إلى نفسه الكريمة المقدسة. وأيضا تنويع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صور زواجه، فقد أحل الله له أن يتزوج بمن وهبت نفسها له وأن يتزوج وهو محرم، ثم يكون غاية التكريم والتشريف أن يزوجه الله بنفسه بدون ولي ولا شهود ولا حتى مهر، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وهذا التنويع في صور الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أفراد الأمة إنما يدل على شرفه وفضله وإرادة الله الشرعية في التوسعة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا هنالك من شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث والآية بيان أن كل ما يخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عادات أو عبادات تعد من الأمور العظيمة التي يتولى الله عز وجل معالجتها ورعايتها كأمر الزواج وتحزب النساء عليه وتأدب أصحابه معه وكيفية دعائه وآداب الاستئذان عليه وآداب دخول حجراته لتناول الطعام وكذا الرد على مبغضيه، كل ذلك يتولاه الله رب العالمين لعظيم منزلة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في ذلك من الشمائل إبلاغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بهذه الآية، وهو من أكبر دلائل النبوة وأكبر برهان على أنه يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، لأنه لو كان هذا القرآن من عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما الذي كان يجبره أن يأتي بهذا العتاب وبهذا الذي كان، لأنه لو كان كاتما شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو كان في مقدوره أن يكتم شيئا لكتم قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وكل إنسان عاقل آتاه الله تبارك وتعالى ذرة من عقل لا يمكن أن يثبت مثل هذا الكلام لو كان هذا الكلام من عند نفسه، فكيف بمن أكمل الله تبارك وتعالى له عقله؟ لا يمكن أن يتأتى منه شيء من ذلك لو كان هذا الكلام من عنده أو كان قادرا على كتمانه. فهذا دليل من أكبر دلائل النبوة، وأنه يوحى إليه من عند الله رب العالمين، وأن القرآن العظيم هو وحي الله الخالق، أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبلغه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أدي إليه، ولم يكتم منه شيئا. ولو كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتما من الوحي المنزل شيئا، أو كان بمقدوره أن يكتم منه شيئا، لكتم قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وفيها أيضا من شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدليل على اعتناء الله عز وجل بتربية نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربية ربانية، وصناعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عين ربه، وهي أي هذه التربية الربانية لا تقبل أدنى التفات عن الحق. فالله عز وجل قد صوب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر زيدا أن يبقي على زوجته، مع علمه أن الله جلت قدرته قد قضى بطلاقها. وفيه أيضا أن الله لا يستحيي من الحق، فما حب الله العظيم لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلم الله تبارك وتعالى أن الأمر كان صعبا جدا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن الله أوحى لنبيه بآية قد تكون الأشد وقعا على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومهم يذكرون دائما هذه القصة من باب تزكية أم المؤمنين زينب بنت جحش رضوان الله عليها، من حيث كونها الزوجة الوحيدة التي زوجها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. ولا بد أن نقر لها بهذا الفضل العظيم وهذا التقدم الكريم والتقديم الباهر، فحق لها أن تتمدح بذلك بين أمهات المؤمنين، بل بين نساء الأمة جمع، حيث إنها رضوان الله عليها كانت تقول لضراتها من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن جمعاوات، كانت تقول لهن: وزوجكن أهلكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. ولكن من المعلوم بل من البدهي أنه ما كان ليثبت لها هذا الفضل العميم لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تزوجها. يعني ما الذي جعلها تصل إلى هذه المنزلة؟ وما الذي جعلها تصل إلى هذه المرتبة؟ وبأي شيء تفخر؟ تفخر بأن الله جلت قدرته هو الذي زوجها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما كان ليثبت لها هذا الفضل العميم ولا هذا التقديم الكريم لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي تزوجها. ولذلك تلمح في القصة أولا فضل الله على نبيه، ثم فضله على أم المؤمنين زينب رضوان الله عليه. وأيضا في هذا الحديث وفي تلك الآية الكريمة الشريفة المطهرة من فضل زينب رضوان الله عليها أن الله عز وجل هو الذي تولى أمر زواجها، وكانت تفخر على بقية أمهات المؤمنين بذلك وحق لها رضوان الله عليه. وأيضا تمسكها بما علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الاستخارة في كل شيء، حتى ولو كان أمرا ظاهره كل الخير وتتنافس عليه كل امرأة من نساء الأمة. قالت رضي الله عنها: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. وابن حجر رحمة الله عليه الإمام الحافظ الكبير قال كلمة جميلة في تعليل استخارتها، لأن الإنسان ربما وقف شيئا ما عند قول زينب رضوان الله عليها عندما جاء زيد من أجل أن يقول لها إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها، فردت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. ثم قامت إلى موضع صلاتها من بيتها فاستخارت ربها ونزل القرآن. يقول ابن حجر رحمة الله عليه الحافظ الإمام: ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه صلى الله عليه وسلم. إذن فهي كانت لا متوقفة، وإنما كانت خائفة على نفسها أن تقترب من هذا الأمر الكبير وأن ترقى هذا المرتقى العظيم ثم يلحقها شيء من تقصير، فأرادت أن تستخير وحق لها أن تفعل، ولعلها استخارت كما يقول الحافظ ابن حجر من أجل أنها كانت خائفة من تقصير في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن صح هذا الاستنباط الجميل فإنه يكون أجمل وأكمل في حقها لترويها في الأمر وعدم اندفاعها مع التفكير في العاقبة مع علمها بقدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما فائدة الفرح العاجل بالزواج منه صلى الله عليه وسلم ثم تكون العاقبة غير محمودة حاشا لله إن هي لم توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقه، ولكنها كانت ولله الحمد كخير زوجة لخير زوج مشى على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن أم سلمة رضوان الله عليها لما أن ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه قالت إني امرأة غيرة، يعني تأخذها غيرة شديدة، وإنها ذات ولد، يعني عندها أولاد من أبي سلمة رضوان الله عليه، وهي تخشى من أجل الغيرة أن تتورط في المكروه المحظور، وكذلك تخشى من أجل أنها ذات ولد أن تقصر في حق النبي البشير النذير. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما الغيرة فإنا ندعو الله تبارك وتعالى أن يذهبها، وأما أولادها فهم أولادي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فكانوا يتروون عباد الله، لم يكونوا مندفعين حتى في أمثال هذه الأمور العظيمة. تقول زينب رضوان الله عليها في هذا المقام الجليل ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فرضوان الله على زينب ورضوان الله على أمهات المؤمنين ورضوان الله تبارك وتعالى على الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن في الآية العظيمة والحديث الجليل من مناقب زيد رضي الله عنه ما يلي، ونبدأ بما هو الأجل الأعظم في حقه رضوان الله عليه، وهي مرتبة رفيعة عالية لم يشاركه فيها أحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا مع سبقهم له في الإسلام وعلو قدره، كما كان من أمر أبي بكر رضوان الله عليه ومن أمر خديجة رضوان الله عليه. ومع ذلك فهذا الأمر خص الله تبارك وتعالى به زيدا وحده، وهو الأمر الذي هو أجل وأعظم ما يكون، وهو ذكر الله تبارك وتعالى اسمه في القرآن. ذكر الله رب العالمين زيدا باسمه في القرآن، وقد حدث ذلك لتعويضه عن أبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي حرم منها. فبعد تحريم الله تبارك وتعالى للتبني ووجوب أن ينسب الرجل إلى أبيه، قال القرطبي رحمه الله في ذلك لأن الله تبارك وتعالى بعد ذلك أمر بأن يدعى الناس لآبائهم، وألا يدعى زيد بزيد بن محمد من يومئذ، فصار يدعى بزيد بن حارثة، وفقد هذا الأمر الجليل. قال القرطبي رحمه الله فلما نزع منه هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله وحشته من ذلك شرفه بخصيصة لم يقص بها أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أنه سماه في القرآن. ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم حتى صار اسمه قرآنا يتلى في المحاريب نوه به غاية التنويه، فكان في هذا تأنيس له وعوض عن الفخر بأبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. بل إننا يقينا كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكرنا زيدا باسمه كما ذكره الله تبارك وتعالى في سياق الآية العظيمة فإننا نتحصل من وراء حروف اسمه رضوان الله عليه على حسنات، فالحرف بعشر حسنات كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلنا 30 حسنة كلما ذكرنا اسمه في سياق الآية المشرفة، وأي منقبة هي أعلى من هذه؟ بل لو عد الله تبارك وتعالى التنوين حرفا فآتانا الله تبارك وتعالى عليه أجرا لتحصلنا من وراء ذكر اسم زيد في سياقه في الآية العظيمة على 40 حسنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهي الأجل والأعظم في حقه من المناقب، وهي مرتبة رفيعة عالية لم يشاركه فيها أحد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا مع ما كان لهم من قدم الصدق في الإسلام العظيم، ولكن عوضه الله رب العالمين وهو الجواد الكريم بهذا الفضل الكبير عوضا عن فخره بأبوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وأيضا ذكر اسمه في القرآن كأنه من باب مكافأته على اختياره أن يكون عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحرية عند أبيه وأمه، ثم في طاعته المطلقة وأدبه الجم مع الله ورسوله كما يلي: طاعته المطلقة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعدم شعوره بأي قضاضة من تنفيذ أي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت زينب رضوان الله عليها تتعالى شيئا ما عليه، وكانت بينهما جفوة ووحشة، وكان يشكو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر عليها وأن يحسن إليها، كان يمتثل للأمر ولا يخرج عنه قيد أنملة. ثم لما جاء أمر الله تبارك وتعالى بالتطليق وانقضت العدة، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب زينب زوجته سابقا للنبي صلى الله عليه وسلم دون أدنى اعتراض أو شكوى. ورد في الحديث: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها هكذا دون أدنى تردد رضوان الله عليه، فانطلق بالفاء هكذا تعقيبا من غير ما تراخ هنالك، فانطلق زيد حتى أتاه. أدبه الجم رضوان الله عليه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما يخصه، فلقد ذهب يخطب زوجته السابقة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي عاشرها وأفضى إليها وأفضت إليه، يكلمها طوال مدة زواجه إياها بدون ما تكلف، إذ هي زوجته، وهل يتكلف أحد مع زوجته؟ وهل يستطيع أحد أن يحول الانبساط في الكلام وعدم التكلف في التعامل بين عشية وضحاها إلى إجلال وإكبار وعدم القدرة حتى على النظر؟ لا يستطيع ذلك إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر كيف عامل زيد زينب رضي الله عنهم. قال: لقد عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، لأن النبي ذكرها هابها واستجلها من أجل إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. عظمت في صدره وما استطاع أن ينظر إليها، وكان ذلك قبل الحجاب. قال زيد: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، ذكرها ذكرا فقط، ولم تتم الخطبة ولم يتزوجها بعد صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في الفتح: هابها واستجلها من أجل إرادة النبي تزوجها، فعاملها معاملة من تزوجها صلى الله عليه وسلم في الإعظام والإجلال والمهاب، وهي طليقته. أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها مع تعقد الموقف، لأن العرب كان أمرهم دائرا على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة ولا أرملة متبناه بعد إذ يفارقها بموت أو طلاق، ولكن ها هنا أمر يريده الله تبارك وتعالى لحكمة جليلة، ويسير زيد رضوان الله عليه في هذا الأمر إلى نهايته وفي الخط على استقامته، ومن أولى بالاستقامة منه رضوان الله عليه، ويعامل مطلقته إذ انقضت عدتها يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندها، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد التزوج بها، ولما يتم شيء بعد يعاملها معاملة من تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في الإعظام والإجلال والمهابة، فرضي الله عنه وعنها. وأيضا إذا ما نظرت إلى حاله في تعامله ولاها ظهره ونكص على عقبيه، يعني تأخر عنها وأعطاها ظهره، ورد في الحديث: فوليتها ظهري ونكصت على عقبي. قال ابن حجر رحمه الله: لما غلب عليه الإجلال تأخر وخطبها وظهره إليها لئلا يسبقه النظر إليه رضوان الله عليه وعليها. فهذا كله من مناقب زيد رضوان الله عليه. وأيضا ثناء الله عز وجل على زيد غاية الثناء، قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالإسلام، وأنعمت عليه بأن قربته منك وأدنيته إليك وأنعمت عليه بأن جعلته منسوبا إليك. فهذا يبين كمال إيمان وتمام إخلاص زيد رضوان الله عليه، لأن الإسلام بدون إيمان وإخلاص لا يمدح العبد به، ومن أنعم الله عليه فتم إيمانه وحسن إسلامه وقد وجبت له الجنة. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، فدلنا الله تبارك وتعالى أنه أنعم على زيد بالإسلام، وأنعمت عليه إذ جعلته خالصة لك رضوان الله عليه، جعلته خالصة لك وجعلته مخلصا لديك رضوان الله عليه. والقرطبي وغيره من المفسرين عفى الله عنهم يذكرون في سبب نزول هذه الآية ما نصه، كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. اختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب قتادة وجماعة من المفسرين منهم الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد، وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو، ثم إن زيدا لما أخبره بأنه يريد فراقها ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمر وأذى لسان وتعظما بالشرف، قال له: اتق الله، أي فيما تقول عنه، أمسك عليك زوجك، وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياها، وهذا الذي كان يخفي في نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كأنهم يتكلمون عن رجل من عوام الأمة نزل دركات، فكيف عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يشفع لهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم إذ ذكروا ما ذكروا في تفاسيرهم أنهم كانوا يكتبون لطلاب العلم، لا للعوام ولا لأنصاف المثقفين ولا للمثقفين، ولأنهم كانوا يرون ما يتأدى إليهم بالأسانيد، حتى ولو كانت أسانيد مدخولة مكذوبة، لأن العهدة على الراوي وليس عليهم من ذلك أدنى حرج. وهذا الذي صرح به الطبري عليه الرحمة في بداية التاريخ، وأنه مهما أوتيت من شيء تنكره وتستنكره وكان في ذاته مكذوبا فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، وأما نحن فقد أدينا الأمانة لما أعطيناك الأسانيد. فكانوا يكتبون لأهل علم. وأخذ المستغربون الذين يريدون أن يتبع الشرقيون فضلا عن المسلمين منهم أن يتبعوا الغربيين في كل شيء حتى في فضلاتهم، كما قال طه حسين عامله الله بعدله في مسألة الثقافة التي كان يدعو إليها. هؤلاء مع المستشرقين أخذوا أمثال هذه الروايات ونسجوا قصصا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زينب إلى غير ذلك، حتى إن الإمام الكبير والعلامة الخطير الشيخ السعدي مال لهذا التفسير كأني به قد مال إليه، فقال رحمة الله عليه في الدروس المستفادة من الآية في تفسيره، وتفسيره جليل جليل، قال في الدروس المستفادة من الآية عند تفسيره لهذا الموضع: إن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محظور لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته ألو طلقها زوجها ليتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كلام ينبغي أن يضرب عليه، ورحمة الله تبارك وتعالى عليه فإنه من أهل العلم الفحول، وهو ثابت القدم وراسخها جدا في العلم عليه الرحمة، ومعلوم أن الكمال لله تبارك وتعالى وحده. يقول في الدروس المستفادة من الآية ما نصه في تفسيره: إن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحاربه إذا لم يقترن بها محظور، يعني تكون محبة لا يقترن بها محظور، لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته ألو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما. كل ذلك لم يكن منه شيء في الآيات ولم يحدث من ذلك شيء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب السنة المطهرة المعصوم من ربه تبارك وتعالى وعليه، فيرد هذا الكلام ردا جميلا، لأن هذا كما هو معلوم لم يصح منه شيء في سبب النزول، وهذا كله هراء، هذا كله باطل. وهذه القصص التي يتشدق بها من يتشدق اليوم من أن أول قصة حب حقيقية في الإسلام بل في البشرية إنما كانت بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسيدة خديجة، هذا كله مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا أقبلوا، وتعالوا ارتفعوا، ارتفعوا من أجل أن تكونوا أنتم على مستوى أوامر الله تبارك وتعالى وأمره في كتابه وإرشاده ووعظ هذا الكتاب الجليل لكم، لا أن ينزل هذا الكتاب إلى واقعكم حتى تمرغوا الأوامر والنواهي في وحل تصوراتكم. وهذا هو الذي يفعله أولئك، عاملهم الله تبارك وتعالى بعدله. الشيخ السعدي بعيد عن هذا كله عليه الرحمة، إمام فحل راسخ، وإنما ذلك الدعي الجهول الذي يقول إن أول قصة حب حقيقية في الإسلام بل في البشرية بتاريخها إنما هي التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة رضوان الله عليها، وأنها علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين من عينيه لما نظرت في عينيه. هذا الكلام الباطل يتصوره هذا المسكين لأنه لا يكف عن التفرج على المسلسلات والأفلام الأجنبية، فقصص الحب نزيهة وغير نزيهة، مثله الأعلى فيها هم أمثال هؤلاء الحفالة، ثم يأخذ هذا القرآن العظيم من أجل أن ينزله على الواقع المريض، وهذا خطأ. ينبغي أن يرتفع الواقع ليكون على مستوى كلام الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن ننزه مقامه أبلغ التنزيه من أن يقع في قلبه حب لزينب رضي الله عنها أثناء اقترانها بمحبوبه زيد بن حارثة رضي الله عنه. وكيف يعقل أن يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا الأمر وهو المزكى من ربه سبحانه في كل ما أتى وترك؟ كيف وهو الخليل؟ فليس في قلبه مكان لشيء سوى الله، ولا يمكن أن يتأتى أمر من أمور العشق إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصص تحكى وأساطير تنسج، والنبي بريء من هذا كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين يفقهون في السلوك ويفهمون في أمور النفوس يقولون العشق حركة قلب فارغ، فأي قلب هو قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خليل الله تبارك وتعالى، وهو قلب ليس فيه موضع لشيء من ذلك، ولا في حياته الجادة بجهاده في سبيل الله تبارك وتعالى علما واعتقادا وأداء وعملا وتأسيسا لهذه الأمة على قواعد الكتاب والسنة، ما في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ثانية ولا ما هو أدنى منها لكي يصرف في أمثال هذا اللغو الذي يزعمه المبطلون، عاملهم الله تبارك وتعالى بعدله. لم يذكر العلماء دليلا واحدا صحيحا على صحة ما ذكروا من أسباب نزول هذه الآيات، كل ذلك أباطيل في أباطيل. ومعلوم أن سبب نزول الآيات توقيفي لا اجتهاد فيه قطع، يعني لا يجوز لأحد أن يؤلف وينسج من عند نفسه ومن مخيلته قصة ويقول نزلت الآية لهذه القصة، كيف يكون هذا؟ وهذا الاجتهاد الخاطئ في سبب نزول الآية الكريمة يفتح بابا من أبواب جهنم يدخل منه أعداء الإسلام، فيمكن أن يقولوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه في حق داود عليه السلام، من أن داود أرسل أوريا من أجل أن يتقدم، وكلما بعث إليه فقال انتصرت قال تقدم، ثم مهما بعث إليه من إعلام بأنه انتصر يقول تقدم حتى هلك. يثبتون ذلك في كتابهم الذي يزعمونه مقدسا وهيهات. لأي شيء؟ قالوا لأن داود عليه السلام اطلع يوما على زوجة أوريا قائد جيشه فوجدها تغتسل، فلما أحست بنظره إليها وكان شعرها طويلا مرسلا استترت بشعرها كالدجنة كأنما دخلت به قمرا في ظلمة ليل دونه السحاب، وحينئذ وقع في قلب داود ما وقع، فكان يبعث قائده إلى المهالك حتى يتخلص منه. كيف يكون ذلك كذلك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبرأ عن كل ما يقول المبطلون من أنه تطلع يوما إلى زينب وهي زوج لزيد فقال سبحان مقلب القلوب، ومن يومئذ وقعت محبتها في قلب. يتكلمون عن بطل من أبطال السينما في فيلم من الأفلام الهابطة، أو بطل من أبطال المسارح الفاجرة في مسرحية من المسرحيات المبتذلة، إلى غير ذلك من تلك الأساطير، وما عرفوا مقام البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب قد جاء النص القرآني به أوضح ما يكون. قال تعالى زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذا سبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، قاله الله تبارك وتعالى في القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا؟ يأتي التعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، من أجل التشريع. وما من زيجة للنبي الكريم إلا ولها سبب، ولها سبب تعود إليه وتتأسس عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبذلك يكون ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم من تلك الأسباب التي توهموها سببا للنزول مناقضا لصريح القرآن. وتوجيه مثل هذا اللوم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا على إخفائه لشيء علمه من وحي الله تعالى، وهو أنه سيتزوج زينب رضي الله عنها بعد أن يطلقها زوجه. لا يستقيم في الحكمة الإلهية أن يكون مثل هذا العتاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أخفى عن زيد حبه لزوجته، حاشا. وهذا التفسير الخاطئ لسبب نزول الآية هو ما كان يعنيه الإمام الكبير النحرير ابن كثير بقوله ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها أصلا، رحمة الله عليه. والشيخ الكبير الذي له في العلم نصيب خطير الشيخ السعدي عليه الرحمة إنما له فيما قال إمام ولم يتجاوز، فهو بمبعدة عن كل ما قيل. الشيخ السعدي إنما ذكرها هنا عرضا رحمة الله عليه، لا مال إلى شيء من ذلك ميلا قلبيا ولا غير ذلك، وإنما هو رجل من أهل العلم يتبع ما قد ورد، وما من أحد إلا وله كبوة، وما من أحد إلا ويؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب القبر. فحذاري أن يلبس عليك ملبس لذكر الإمام الكبير والعلامة الخطير والعالم النحرير الذي هو كالطود الشامخ في العلم والعمل عليه الرحمة الشيخ السعدي بأنه ذكر في هذا السياق، لا شيء. فليضرب على هذا الكلام وليطوى عنه الكشف ثم لا شيء بعده، فكان ماذا؟ وكل العلماء يؤخذ من كلامهم ويرد، والمنهج المنهج عنده رحمة الله عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وله، فهو بمبعدة عن كل هذا، هو في سياق غير الذي نتكلم فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الله تبارك وتعالى لنسائه رضوان الله عليهن خاصية، وهذه الخاصية هي أنه لا يحل لهن أن يتزوجهن أحد ولا أن يتزوجن أحدا من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ فيكون الأمر شديدا عليهن رضوان الله عليهن. فلما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حائزا في عصمته لتسع نسوة مات عنهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان من الظلم البين أن يطلق خمسا منهن، ثم قد نزل النص بأنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتزوج واحدة منهن، فهذا ظلم يقع عليهن لو طلق. أيضا وسع الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعدود وضيق عليه في العدد. وأما جملة الرجال من المسلمين فإن الله تبارك وتعالى قد وسع عليهم في العدد وضيق عليهم في المعدود. والكفة في التوسعة راجحة لرجال الأمة لا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني المعدود 9 عند رسول الله، وسع عليه في المعدود وضيق عليه في العدد، لا يحل لك النساء من بعد، فضيق الله تبارك وتعالى عليه في أي شيء؟ في العدد، ووسع عليه في المعدود، عنده 9 نسوة رضوان الله عليهن أمهات المؤمنين، انتهى الأمر. لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بواحدة من نساء الأمة تكون مكان واحدة، حتى لا يطلق واحدة ويأتي بواحدة. وأما رجال الأمة فإن الإنسان عنده 4، ضيق عليه في العدد 4، ووسع عليه في المعدود، فيجوز للرجل أن يطلق واحدة ويأتي بواحدة، ويطلق 4 ويأتي ب4، ثم يطلق 4 الثانية ويأتي ب4 ثالثة. فوسع الله تبارك وتعالى عليه في المعدود وضيق عليه في العدد. فالكفة راجحة عند من؟ عند رجال الأمة على نبيها صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر خاص. والشيء الذي ينبغي أن نلتفت إليه هو أن هؤلاء النسوة أمهات المؤمنين لا يحل لأحد أن يتزوجهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في حال حياته إن طلقنا، ولا بعد مماته إن مات عنهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ يقع عليهن ظلم بليغ لو أنه طلق واحدة منهن، لأنه لا يحل لرجل أن يتزوجها ولا أن تتزوج أحدا بعد إذ طلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإمساكهن، لا يتبدل واحدة بواحدة، ولا أن يطلق واحدة من نسائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جمع، لأن الواحدة لو طلقت وبقي على أصل الأربع التي أباحها الله تبارك وتعالى لرجال الأمة لوقع الظلم على أمهات المؤمنين، وهن ما هن في الشرف والمكانة رضوان الله عليهم. وإذن عامة الرجال، أي رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتزوج 4 نسوة، وأن يطلق واحدة وتزوج أخرى، وأن يطلق 4 ويتزوج 4 غيرهن، ثم يطلق 4 الثانية ويتزوج 4 سواهن، وهكذا دواليك حتى يقضي الله بأمره. فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.